حياكم الله شباب، معي الشيخ نيماس كافي، نقدم لكم حلقة 211، نقدم لكم آن دانر كيفر مع عبيدي. عسر يا أخو، هالمرة متحسن خلاص كل واحد يقسم تيك تو. طبعا اكو فد واحد دي يسمع فشر علينا حاليا، بس يلا غالي. يا والله كلش سوري، احنا السماعه مالتك يا بالضبط. تخيل دي سوق يضرب احد، يضرب غزاله. لا خل قول لنا اذا باجت، اذا خربت السماعه مالتك ندز لك ايربودز ببلاش. طبعا الله على سبونسر شيب، الله حبيبي على تعويض شو اسمه الخسائر. راسي هي بالضبط هيك شيء راسي هو ندزلكم. اخباركم شكو ماكو زين، متحمسين من كل النواحي. اي من ورا من ورا من قدام كل حماس. بس انت ليش متحمسين؟ ايفون 10 يا ولد، اساس كريد اكيد طبعا. نعم، وولفنشتاين بوب ضربت بها دبه. شو اسمه طبعا بالنسبه للايفون 10 بالضبط، البري اوردر طبعا اللي متابعين ابل راح تبلش. شو اسمه هسه احنا اليوم خميس الساعه 11 الصبح او 12 هصير، لما تصير الساعه 3 يعني حيكون الصبح يوم الجمعه. هاي اتليست بتوقيت يعني الايسترن تايم اللي هو ميشيغان وغيره، هاي بس على توقيت ابل او على توقيت كاليفورنيا اللي هو الباسيفيك تايم اللي يكون الساعه 12 ودقيقه الصبح، ف او منتصف الليل. فراح يكون البري اوردرز راح تبلش. طبعا في شيء انسين كميه الحماس زين، والمواقع يعني فريكينج اوت، و كل الدنيا فريكينج اوت. يا و اكو اخبار ده تطلع خرائيه كرزيه اقصد. تمر ما تقول تعدلها، طبعا صار حلقه. اقول لك يا بالضبط، انا بعد خلص راح امشي على الطبيعي زين. لا عمي لا، خليك على الكرز دكتور. كرز مفيد يفيد الشعر. ف يعني اكو اشاعات دا تطلع، اكو اخبار يعني حيل خاطئه دا تطلع. ف يعني اتمنى ان اللي يتابعون الاخبار وهاي ينتبهون، يعني يشوفون وين واحد مصداقيه. والهذي واحد من اخبار طلعت هو يراد لهم التقنيه من اجل السلام. يا بالضبط صدق بالضبط يراد هيك شيء. واحدة من الأخبار طلعت اللي هو تقرير من بلومبرغ، واللي هم يعني يعني صحافة لها اسم، ويعني كلش غريبة إنه سوى حركة إنه قالوا السبلايز مال آيفون، مال قطع الآيفون والسنسرات مال آيفون 10 ده تتأخر، فأبل قللت من الجودة مال السنسر حتى على مود تسرع من تصنيع الأجهزة. طبعا فت يعني بحث يعني بوكت انمار دزل الخبر، اتذكر موت انمار لو دانا انت دزيت لكم معقوله هذا الشيء يصير؟ ترى مستحيل. يا وانتو شفتوا يعني كان يعني اكو خبر دانا طبعا راسا بيت الشكوك مالته راسا بقى صدق. انا بعتهم زين ترى اي بنا خلال خمس ثواني راسا الخيانه خمس ثواني وبعدين نزلت حدره على الهيدفون جاك وما ادري شو انت اصلا ايش بيه هو شو فلاش. اي بالضبط. ف يا فانه شو اسمه فاني يعني حتى قلت لكم يعني انه مستحيل ابل راح يعني جازف بال بهيك شيء، واللي هو اهم فيتشر بالايفون كله زين. مستحيل ابل راح تضحي به هيك وحامد تسرع المبيعات مالتهم زين. يعني انت يعني عندك يعني احنا شفناها ويا الايربود، ابسط شيء ويا الايربود لمده ايش قد 9 اشهر هي كونستنتلي سولد اوت زين. و يعني كان يقدرون بكل سهوله مثلا هم يسوون نفس الحركه ويغيروا مثلا فتشي ويسرعون مات التصنيع، بس هم مو هيك، هم يفضلون يبقون سولد اوت بس يطوق الجودة. دود ترى في موضوع الجودة مو يعني فتشي يعني هو هذا أساس الشركات المفروض يكون زين. وأغلب الشركات هم يعني طبعا مو بس جوجل مو بس أبل زين, بس واي شركات هم تريد تبقى دائما تحافظ على الجودة مالتها. يعني هو هذا اسمها, بس تنزل yeah. شوية خلاص بعد انتهى احترق فيلمها اللي هو صح. مثلا صار ويا البطارية سامسونج زين. فيعني عمتها أنا مستحيل كنت مستبعدها إنه هذا الخبر. وبالفعل أبل شو اسمه سبوك بيرسون إنه حكى قال أعتقد للبزنس إنسايدر لو ما أدري من دس جابوهم قالوا يعني الناس كانوا إكسايتد من شو طالع هذا الحكي دام تسمعه, وقالوا والتقرير طلع مال بلومبرغ كومبليتلي فالس يعني قالوا بالضبط بهالصيغة زين. فعيب يعني انه حتى كتبت على تويتر, طبعا تابعوني على تويتر علي ناس سويت لك ريتويت على هاي التويتر يا بالضبط انه ترى عيب جديات عيب من بلومبرغ يجي يسوون. فبعدين وراه فتت على ديرينج فايربول اللي هو جون جروبر, انا كل شيء احبه هذا الانسان زين. ريبورتر هو يعني متخصص بشركه ابل صار له صار كوما حال جيم دارامبل نفس المدة تقريبا زين. طبعا اثنيناتهم ما تعرفون منهم هو اكيد لا ما متأكد اوكي جيم دارامبل هذا ابو اللحية السكسوكة الغضب اللي كلش طويلة, ابو موقع ذا لوب وجون جروبر اللي هو ابو موقع ديرينج فايربول. هذول اثنيناتهم يعني مخضرمين. اقول لك يعني انتوا شلون شو شفتوا مره ورا دبليو دبليو دي سي بيومين او نفس اليوم سوى بودكاست لايف ويا فيل شيلر ويا كريك فدريجي. والله ولا ادري يا هو هذا لحظه شنو ال شو اسمه من هو جيم دارامبل؟ لا قلت ويا من سوى البودكاست ها ويا شو اسمه فدريكي ويا فدريكي ويا جون جروبر ويا شو اسمه فيل شيلر. يمكن أن شاهد هذا دبليو دبليو دي سي يا هذا دبليو دبليو دي سي نايس مشتري يا هو مو من يعني ما تلاقي مثلا يعني شو اقول لك لما تروح ويا مثلا مواقع مثلا كالت اوف ماك وغيره تعرف الكتاب مالتهم هم يعني هم لحالهم تعرف شلون. فعلى مود هاي جزء ما تعرفون بيهم يعني بيرسونال اللي مالته يمكن اي هو مالتهم هم يعني بوحدهم يشتغلون زين. خصوصا جون جروبر بوحده هو دائما يشتغل يعني ما عنده كتاب يشتغلون وياه هذه. فهو الموقع شو اقول لك اذا يعني مو الكل يعرفه هو إذا الا اذا هم يعني يتابعون ورا ويدورونه هذه يعني صار لي فترة أتابع جون جروبر عمود هاي عارفة ولا هو مو ف anyway دود كريس بيرلو أنا سويت له شو اسمه unsubscribe وغلست عليه وحتى مرة أنه كتبت قلت أمدان ويا كريس بيرلو ما دي جاوبني على تويتر دي أنا أسسه فجوكو هذه زين علست ما جاوبته. كلش يعني وصل مرحلة نزل مستواه بشكل مو طبيعي ظل يعني معقول هيك سولف يسوي بس على مود الفلورز الظاهر هيك يعني هو الناس يحكون به هو شوف هو يعني قبل كان في شيء زين يعني حتى هو كان عنده تك شو وقناة مو يعني هم تقول هذه طبعا يعني بالتسعينات بالتسعينات او بداية 2000 المهم. فبعدين وراها ظهر انعلس وافطار انه يسوي يعني هو بعد قام يشتغل بوحده زين وهو حقه مين يريد يعيش عائلته وهذا صار عنده بنيه ومتزوج وهذه. فبس ما ادري يعني حسيته قام ياثر على مات الكواليتي مال كونتنت يعني لزم ابل دمرها كل ويا كل ريليس مال اي او اس ويا كل هذه ريليس مال ايفون ينتقدهم ويقول اكو لاج ومدري وين بالسوفت وير بالانيميشن ومدري شنو وهو ماكو شيء زين واذا اكو فتش شيء ما ملحوظ بس هو يدقق على شغلات سخيفه تعرف شلون يعني مو فد يعني valid argument يقعد حتى على مود هاي ترى يسووها تجي على مود الفيوز. هي بالضبط هي على مود الفيوز. على مود الفيوز. تعرف أنا أكثر شيء استدعج. لا لا عادي. أنا أكثر شيء أكرهه بفيديوهات آخر فترة يا أخي فيديوهاتها طويلة. يعني too much. يقعد يلغي ويسولف بنفس الفكرة يعني أكثر من مرة بحيث يعني أنا وراح قلت له أقول لك وين شو. وين الأساس كراج دلوني إياها يلا باي باي يا بالضبط والله فترة كان كلش رهيب مع نسخ فيتش سابي وهذا أي يعني أنا كلش يعني أحبه وإنه كنت وأتابعه وهذه أنت عرفتني عليه يا بالضبط دقيق أنا يعني كريس بيرلز تعرفه من حتى قبل ما أطلع من العراق من الحكي من 2004 مدري إيش قد ذاك الوقت يجيش يعني سامع بي وعرفه أيوة من القدماء كلش قديم هو زين بس حرامات فد مرة خرط وضعيته فعلى العموم نرجع لك جون كروبا كاتب مقالة انه شو اسمه مثل يعني ردا على اللي صار هذه زين وده يطلع السوالف في الريبورتس مال بلومبرغ وش قد دائما يكون بيها اخطاء وش قد يكون يعني ابسط شيء انه على ال بشهر ال شو وقت بشهر الثامن او هيك شيء شهر السابع شهر الثامن نشروا مقاله قالوا انه ابل راح انه حاليا تيستينج الكاميرا شو اسمه السيستم اللي يفتح بالوجه زين بدل من البصمه ما ادري شنو هذه كاتبين تيستينج وهو قبل شهر من مع الايفون زين فديقول تقول هاي اذا يسوون تيستينج هسه معناها البرودكت راح يكون سنت الاخ ما راح يكون هسه زين فيعني ما عندهم اكيرسي تعرف شلون فيا فانه ما ادري يعني ارجع اقول لك كلش غريبه من من من بلومبرغ يسوون هذه فانه اي هوب يعني واحد شنو اقول اني الدا الاحظه هسه بهاي الفتره خصوصا هالايام اللي فاتت هسه اذا ملاحظين الانتسبيشن والحماس والحكي على ايفون 10 يعني فد شيء خرافي خصوصا بهاي اخر يومين بنفس الوقت ويا شو اسمه ويا هاي السوالف مال انه ايفون حتتاخر الشحنه مالته ايفون راح تصير بيه مشكله ابل قللت الاكيوريسي هسه صارت مثل عبالك مصيادة حتى المواقع أو حتى الفيديوهات على اليوتيوب أو أي شيء يجيبون هيتس ويجيبون لايكات وهالسوالف ليش؟ لأنه أغلب الناس هسه تدور على سوالف الآيفون 10 شو وقت حينزل شو وقت حسب بري أوردر يهو أحسن نوع من هالشغلات والانتسبيشن جدا عالي بحيث هسه صارت مصيادة هسه مثلا إذا تفوت على اليوتيوب مثلا وتدور مثلا فيديوهات التكنولوجي وهالشغلات وهاي حتشوف مليون فيديو iPhone 10 why you shouldn't buy iPhone 10 mistakes مثلا هالسوالف ليش هسه هاي مثلا اني هسه اذا ناوي اشتري iPhone 10 واني مثلا يوزر عادي مو من النوع اللي ادور وهاي من هالشغلات وعاجبني التليفون اذا اشوف يجي فيديو اني مباشره راح اروح عليه واتفرجه واشوف ليش واقعد ادور على فيديوهات مثله وش يحكون البقيه فهي مثل تصير مصياده حتى انه اللي مسوي الفيديو او اللي مسوي الخبر يستفيد من ناحية لايكات من ناحية سبسكرايب من ناحية يعني حتى تزيد الامبريشن مالته على باقي الانترنت بصورة عام بعد هسه تشوف يعني اللي يفتهم واللي ما يفتهم ده يحكي انه يابا ترى ايفون 10 حيكون بفلان مشكلة ايفون 10 حيكون بفلان مشكلة ومن هالسوالف وهذا شيء طبعا ابدا ما يعني ابل ما تشاق ترب هيك مواضيع يعني ابل هواية مثلا تطلع ليكات تطلع شغلات هاي ما يعلقون عليها بس لما طلع هيك تقرير انه questioning the accuracy and quality of the product علقت من صدق أبل ما تشاق بهيش مواضيع وحتى يعني احنا نتذكر بأي شيء هم يخص مثلا ال quality مالتهم ما يسكتون مباشرة يحجون لا حقا أقول لك ترى يعني الايفون الايفون 10 يعني is a result مال يعني سنين وأوقات من يعني الريسيرش والبحث والتطوير والهذي أيضا فيعني ما يقدرون إنه يجيب هالسهولة يغلسون عليه هذي فشي anyway. على المهم أنت دزيت على تويتر أتوقع اللي دي يسمعونه بالكهمين شافوه أكيد شي طلع فمثل الجيف أو فيديو صغير على الأب سويتشر الجديد اللي هو أنت بس تسوي سلايد من جوا بالآيفون 10 ويتحول الأبليكيشن اقول لكم الفيديو مستعد اتفرج يمكن في الاربع ساعه اللي هو هذا عبالك كلمه مثل السبح. اي بالضبط. دود رهيب رهيب يعني ترى كلش سموث. انت شفت الحركه مالته كلش سموث. شيء لا لا لا يعني صراحه انا كانت ويت ورهيب. واكو ها اكو شغله حلوه همين اخليه هيك نسلط الضوء عليها. الكويت والسعوديه وقطر والامارات راح يكونون من الدول اللي ينزل بيها الايفون 10 يعني بيوم 13. وبنفس الوقت هو نفس وقت البري اوردر تقدر تبلش تسويها بري اوردر سواء عن طريق الموقع اونلاين او عن طريق اي واحد من الشون الاوثنتيكيتد ستورز. بحيث همنا يعني اليوم كنت اقرا مكتبه جرير كانه باشر راح تفتح البري اوردرز اوريدي دبي تقدر عن طريق الاونلاين تقدر تسوي بري اوردر. فابل شلون خلينا نقول سنه عن سنه تهتم بالشرق الاوسط بعد اكثر. فهالسنه ايفون 8 وايفون 10 راح ينزلون بنفس الوقت اللي ينزلون بيه بامريكا. واحنا هذا طبعا هذا كان بالنسبه لنا حلم قبل انه يصير انه الايفون نفس الوقت نزل بامريكا ينزل بالدول العربيه. فهاي هيك يعني. يا هو كوش انترستينج والله. فبالنسبه للايفون 10 طبعا اللي عنده لحظه ده غير لكم صوره التويتر مالتي اول مره خلال 60 سنه. اوكي اي كلش مهمه هسه بالضبط هسه حاليا كلش مهم. بالنسبه للايفون 10 يعني مثل ما قلت لكم اي كانت تويتد يلا خاطركم باش تريدون اللي عنده ايفون ابجريد بروجرام هاي فتشاله كلش مهمه حاليا. طبعا هو بس هو ما فايده يعني هو هسه بعد تو ليت البري اوردر اللي لحد ما يسمعوها هاي بالضبط مو قصه البري اوردر بس البري ابروفل لانه الايفون ابجريد بروجرام يعدهم ايفون ابجريد بروجرام. قبل 3 ايام ابل دزت لنا كاتبين تقدرون تسوون بري ابروفل اللي هو شنو البروسس انه ادخل معلوماتي مال شيبينج ومال بيلينج وادخل السوشيال سكيورتي نمبر مالتي والكريدت كارد والهذي يعني شلون كان ما داسوا ابلكيشن جديده على مود الايفون ابجريد بروجرام نهايه كلها مطلوبه. فهاي شنو الفكره معده حتى انه تقلل كلش من وقت يعني اثناء البري اوردر مالتك لان يعني اذا اسوي بري اوردر اقول لهم ايفون ابجريد بروجرام سنه اطول عما ادخل معلوماتي وما ادري شنو الا حق الايفون طاير مبيوع. فابل سوت انه سرعت هذا الموضوع سوت بري ابروفل للناس اللي عندهم اكزيستنج ايفون ابجريد بروجرام حتى بيوم الطلب اللي هو باتشر بس مجرد انه افتح الابل ستور اب الاقي منك انه فديتش فد لينك هسه ادز لكم اياه انه شلون يكون بداخل الابلكيشن يكتبوا لك مثلا انت يو اوردي انه بري ابروفد شنو شنو شنو انه هي يو ريدي تو بري اوردر هي تسدس لكم اياها كاتبين يو ريدي تو بري اوردر ما ادري شنو هذه الشغلات وحتى بس الدوسه وراسا انت تروح على شو اسمه البيج اللي تكمل بيها الطلب اللي تكمل بيها الطلب يعني حتى اني اختاريت يخلوك تختار اللون والكارير مالتك والحجم والمدري شنو والهذي حتى بس انه تبقى على اخر دقمه الدوسه. مقاربه لهذا الشيء البري اوردر تقدر تسوي عن طريق الابل ستور اب. طبعا هو المفضل عن طريق الاب مال ابل ستور مو عن طريق الويب سايت انه شو اسمه تقدر همين تسوي نفس الشيء تروح على التليفون تختار اللون تختار الكارير. طبعا بالمناسبة حاليا الايفون هو عبارة عن شو اسمه بس ويا الكاريرز ماكو انلوكت او ماكو سيم فري فيرجن لحد هسه. الايفون 8 لما طلع مالتي موبل هو اللي يكون هو تستعمله ماكو الكاريرز هو بالعادة ويا الايفون 6 اس ويا الايفون 7 كان الفورايزن يشتغل ويا اكثر شبكات اللي هي ماكو اللي هي CDMA و GSM. فحاليا التليفونات هي ويا انه يا اما سبرنت و AT&T تي موبايل و فورايزن فإذا تريد أكثر شيء مقارب يعني يكون يشتغل ويا بقية الدول هو يعني assuming راح يكون نفس الباندز ونفس هذه مال آيفون 8 فراح يكون فرايزن هو أفضل حل. أي يعني هذا شلون إذا مثلا أنت عندك أحد تريد توصي آيفون 10 من أمريكا يجيب لك إياه تقول اشتري لي ماي فرايزن. يا بالضبط مال فرايزن يكون الأفضل ولو هو شبكات الدول العربية كلها جي اس ام بس استيل يعني واحد حتى يكون بالسيف سايد لأنه هو يعني بالعادة ما يكون لوكت ما هو ما راح ينقفل أنت إذا تدفع كل فلوسه ما راح ينقفل. أي صح تعرف شلون ما يهم إنه شو الكارير السالفة وين السالفة أكو موقع يعني هو من ضمن أبل اللي هو apple.com/iphone/LTE هناك يطلع لك كل التليفونات وشنو دعمها بالنسبة للدول. حاليا الآيفون 10 ما موجود ما نعرف شنو وضعيته والله خلينا نفوت هسه نشوف إذا علي باوع لما شسمه لما تروح على الطلب آخر شيء مو يقول لك how do you like to pay فيقول لك Apple iPhone upgrade program يفتح لك مثلا فتشي مال كارير فد بلان او شيء او yeah. يقول لك pay in full وها هي اي فيعني doesn't matter اذا انت اخذت اي واحد ها هي اي بس الامر مو فرايزن حتى بي سي دي ام اي بي جي اس ماني هو هذا اللي اقوله لانه حاليا هذا اللينك اللي قلت لكم عليه ما موجود بالايفون 10 فما نعرف هو اذا هو بي جي جي اس ام وسي دي اس وي لو مفصوله وبالنسبة للكاريرز يعني هو طبعا انه هو يعني ابل تبيع اكثر من طريقة تقدر يعني فول برايس وتقدر تسوي له انه بعد ماكو سبسيدايز اللي هو الكونتراكت ابو ال $200 زين بس تقدر تسوي بالاقساط هسه حاليا الاقساط اكثر شيء يعني كبيرة هنا فتقدر تسوي اقساط عن طريق الكارير مالتك تدفع لهم الهم او عن طريق الايفون ابجريد بروجرام طبعا الايفون ابجريد بروجرام احسن لانه بابل كير وبي يعني كلش فلكسبل احسن من هذه وبلاس انه في اي بي سيرفيسز مثل اللي يعني شفناه اليوم ويا او شفناه قبل كم يوم ويا البري ابروفل والهذي زين هاي حركه شقاقيه فانه او الطريقه الثانيه اللي ما عنده ايفون ابجريد بروجرام يقدر عن طريق طبعا هاي تعلموها بالمستقبل مثلا تروح تختار ايفون 10 تختار اللون تختار الكارير وتختار الحجم بعدين وراها لما توصل اخر فقره يعني اخر تقريبا اخر فقره قبل الدفع اللي هي بعد ما تقدر وراها تمشي اكثر اكو راح تلقي على الفوق بالكورنر الفوق اليمنى قلب زين اذا تدوس على القلب حتى يسوي له فيفورت تعرف شلون لما يسوي له فيفورت لما تقدر ترجع له اول ما تفتح الاب اذا تروح على اكاونت راح تلقيه قدامك بالفيفورتس فهاي هم انا شو اسمه هاي هم انا في الطريقه حتى تسرع لك اذا تدوس راسا هم انا مش تلعب لك وش ليست خلينا نقول بالضبط يعني يسوي لك سيف للكونفيجريشن تريده هم انا فحاليا يعني هاي التبس واحد يقدر يستخدمه بصراحه بالبري اوردر طبعا يعني انا متوقع ان هم انا راح يكون عليه مذبحه الايفون زين يعني تنسون اتوقع باول ريفرش راح تلقاه يعني هم اتوقع هيك بالضبط لانه احنا نحكي على ايفون بالكامل مختلف عن البقيه عن الايفون القديم بالكامل زين يعني تغيير جذري من الايفون خلينا نقول ايفون 6 نقدر نقول زين او اذا تقارنه بطبيعه الايفون بنفسه من 10 سنين كلها مضبوط ما هو 10 سنين كلها اذا تقارن بالفانكشنز مالته زين فيعني تليفون تاريخي تعرف شلون فاكيد راح يكون عليه ديماند في شيء انسين بالرغم من سعره زين اي وهو تعرف شلون لانه هسه اي واحد عنده ايفون ده يفكر يسوي ابجريد له وهوايه همينه من اللي مثلا عندهم اندرويد ده يفكرون يجون للايفون يا بالضبط ف جود لك لكل الناس جديات اتمنى الكل تحصل على الجهاز هذا وتستمتع به including myself ف نقعد اليوم الصبح ونشوف الشو طبعا هي بهالمناسبه ابل غيرت الويب سايت كله اذا انتبهتوا الابل ويب سايت حاليا اذا تفوت لك كله عباره عن ايفون 10 ومليان فيديوهات وشغلات وهذه. يعني حتى ابل همنا قلب الدنيا فرحانه. يا بالضبط. anyway من الاخبار اللي غريبه صراحه كانت وتابعتها واستسويت فترفرش عليها وصارت شغلات جديده اللي هو انيموجي، ما ادري اذا سمعتوا عليه ولا صارت شويه هم من الموضوع. الاسم مالتها اكو شركه عندها ابلكيشن اسمها انيموجي موجوده بالاب ستور مال ايموجيز وهالسوالف كذا، شركه يابانيه رفعت قضيه على ابل انه موضوع الاسم اللي استخدمت الاسم مالتها بالبرودكت، وده تقول انه ابل ده تعرف بالموضوع اللي نحن اوريدي موجودين بالاب ستور سو شلون هيك هذا الموضوع صار. ف شو يسمونه اللي كان غريب بلحظتها طبعا تشيكت على الاب ستور كان موجود، بعدين هسه ده اشوف انه اصلا الابلكيشن ما باقي. بالمناسبه ما بين هاي الحدثين كان الحكي طالع من ده تقول انه ابل عرضت عليهم انه تشتري التريد مارك على اساس قبل المؤتمر وهم رفضوا طبعا 100% اتوقع شيء يعني زين، يعني ابل تجي لك تجي تشتري التريد مارك كذا، انت تخيل الارقام الخياليه ممكن واحد يطلبها وهاي، ولسه بالمحكمه اذا طالبوا ارقام خياليه على مود تمنع ابل ها، وطلعت امر انه تمنع ابل من انه تستخدم. طبعا الكومنتات والناس تحشيش كان كلته انه راح نتخيل انه الابلكيشن راح يختفي وراح يصير بيناتهم اتفاق والكل راح يسكت وابل راح تستمر بالاسم وكل شيء راح يكون طبيعي، وفعلا هذا اللي صار. الابلكيشن السحري ما موجود بالستور كليته وما صار اي ابديت على الستور، يعني حتى ما حد نزل ستور جديده لا صار اتفاق كذا لا صارت سكته كل شيء اختفى. اي بالضبط الكل سكت هيجي وي ار اول ليفينج ان بيس على غفله بالضبط. فتشوف صراحه كلش كان غريب. Yeah. Yeah. هو شركة يابانية كانت بس صاحبها عبالك هو واحد أمريكي عايش باليابان. هو الغريبة أنه حتى هو الابليكيشن ترى مهمول، يعني آخر مرة استخدمه صار لثلاث سنين مدري قد مسوي الابديت زين، فما أدري أكو فتكلك بالموضوع من هذول خطأ شركات الداينج بحيث بس يدون أنه كويك باك. أي شو يسمونه؟ أكو شغلة ثانية همنا من ما إنه نتندو حل شاد حالها ويا أبل كذا علنت على لعبة للتليفونات بالآي أس وكذا اسمها Animal Crossing. بصراحة أنا ما أعرف شو عن اللعبة بس دائما أسمع عليها الناس كلش يحبوها، ما ظاهر أنها فانز كلش كبير. ما أدري إذا هي نفس اللعبة أو لا، لأنه هذا اسمه Animal Crossing Pocket Camp، اللعبة الأصلية أتوقع موجودة على 3DS. علنوها قبل يومين وراح تنزل نهاية شهر 11. صراحة دا أفرح بهذا الشيء من جانب مو على مود الـ iOS كـ iOS، بس يعجبني نتندو لما قاعدة تحاول تتعاون مع غير جهات وتنزل ألعاب وغير جهات. Animal Crossing من اللعبات اللي شو اسمه اللي كانت حتى موجودة على الـ على الجيم بوي وعلى الجيم كيوب، من الألعاب القديمة كلش بقصة نتندو. يعني أنا كنت أتذكر كان عنديها على الجيم بوي مالتي. فتشي كلش مسالم مبين بالضبط، كلش بسيط وحلو. بس اي هي اللعبه مو نفسها 100%، هي فتشي يعني هي Animal Crossing جزء خاص للموبايل راح يكون. ف اتس كول صراحه، خوش سوالف ممتاز زين. شنو اكو بعد اخبار ابل؟ ماكو، وحتى اخبار تكنولوجيا يعني ما عندي شيء. ها حلو تحشيش. اكو ابلكيشن شو اسمه مال بالايفون طبعا ابل، انه مثل ما تعرفون انه كل شو اسمه بفتره تسوي اب، يعني تطلع ابلكيشنات ببلاش. ف حاليا اكو ابلكيشن اسمه بلوتاب جراف بلس، اللي هو شو يسوي لك؟ يسوي انيميشن للماتك الصوره زي ما تشوفون. انا غيرت قلبت الدنيا، غيرت الدنيا كلها بالتويتر والهذي. تدها المفروض هاي تنزل جيف منازله جيف مال تويتر بس مال فيسبوك مضبوطه. اسمه شنو؟ بلوتوغراف بلس ليش موجودة؟ المهم لازم عندنا يا فشي سوى كسوي انيميشن للصور مالتك زين. خلص سوي تويت للفيديو حتى على مود الناس اللي يسمعوني يروحوا يشوفوه على تويتر مالتي. تشوف تشوف الطريقة الوسخة حتى بس اجيب فولورز زين. طبعا البودكاست صاير عبارة عن ايه؟ عبارة عن اعلانات اللي تويتر عليه. انا اقول لك زين هاي بفلوس. شنو بفلوس؟ اي مو دبل اي ابل ده تطيف فري. ابل ده تطيف فري وين؟ على ابل ستور اب. يلا زين. ليش يعني بهالطريقه المتويه؟ هم هيك يسوون دود بين فتره فتره. ها لا لا دود لحظه لحظه بالاب ستور لو بال ابل ستور اللي هو الايقونه مالت الايقونه مال الشوبينج باك يا هو هناك تفوت بالصفحه الرئيسيه تنزل جوا كاتب لك انه شو اسمه اكسكلوسيفلي فور يو مدري شنو ومن هناك تقدر تنزل اسوي له ريديم اكسكيوز مي اسوي له ريديم عبالي فزيت من فتشي لا شهقت اي بالضبط طلع صوت واحد قلت لا راسا اساسينيشن بالضبط فكلش شو اسمه كلش انت هاي فوقها الخمس دولارات هذا 50 سيل واو لا صدق ضروري تنزله. فبدا تشوف التيشيرت ماتي مال ابل مال هلو شو اسمه يعني عينت المنطقه مال هلو اللي هو تسويت يعني تسوي هي هاي الكلمه تصير انيميتد تتحرك وهذه طبعا تقدر تسوي باك جراوند يتحرك تقدر تسوي اي شيء تتحرك. انا بالبدايه سويت الوراي الشغلات تتحرك بس بعدين وراها غيرت سويت التيشيرت زين. كلش فيكه كلش فان اذا يعني تطول بيه خلق وهذه فانصحكم تنزلوه موجود عن طريق الابل ستور. ده تخيل البس تيشيرت مال باتمان وخلي باتمان يتحرك. اي خوش فكره كلش خوش فكره. زين ها والله حلو اوكي yeah. عمالي راح يصير مانو اني موجود هنا طلع لا ما له دخل. اي ممتاز يا يا بالضبط. انمار شنو اللينك؟ روح على ابل ستور اب تبحني ابل ستور كل شوي اكتب اللينك افتح الاب ستور لا انسى انسى انسى افتح الاب ستور اكتب ابل ستور نزل الابلكيشن مال اب ستور افتحها انزل سكرول اب انزل جوا جوا اوكي اوكي كليك نيكست نيكست نيكست تذكر بسوي انستل نيكست نيكست نيكست ها هذا هذا اللينك. لا عندي الابلكيشن ترى مال ابل ستور. تعرف شو اسوي جوجل الشغله تذكرهم من علمك مثل ما دانر بوكيت لما ما ادري ايش لما طلب من عندي ما ادري السالفه ودزيت على هذا الطريقه اي بالضبط جوجل للي ما يعرف لا هاي لازم اشرحها اخاف الناس اللي ما يعرف اللي صار ما ادري شنو شغله طلب مني عنده فتش كان كلش انه علي شلون تسوي هاي ما بيحل السلسله شلون فتش كان كلش بسيط تمام فعلي دزي لينك وعبالي اللينك والصدق وكذا طلع كل لينك للناس اللي ما يستخدمون جوجل سيرش فتحط اي شيء اي موضوع هناك ودوس كليك يصير جنريت اللينك هذا اللينك بس لو تفتح يقول لك افتح جوجل سيرش اكتب هاي السيرش ويطلعك النتيجة رهيبة كانت بالضبط راد لكم هيك. على العموم زين بعد شنو عندنا؟ ما حاليا اضحك انا بس تحشيش هي الوضعية هالاسبوع من ناحية التكنولوجي مو كلش يعني اكو اخبار هيك قوية صراحة انا ماني ما ادري ما عندي لا شو طعن البودكاست هاي بعد ذا أسوي it's fine مو داعي أحكي عليكم لا مو داعي أحكي عليكم حسن ماري قلوبي ال شو اسمه إذا انتبهتوا أنتوا أو أكثر لا بس شو اسمه الايتونز عندهم خوش عرض حاليا. عرض شنو؟ عروض على افلام عندهم هواي عروض موجوده اغلبها انه اقل من 10 دولارات. طبعا انهم بدها تركز على افلام الرعب بمناسبه الهالوين زين اللي هو بعد ايش قد 5 ايام اسبوع يا اقل يا ف القسم الحلو بنعتها انه اكو قسم من عندهم بيها اوريدي الفيرجن مال شو اسمه 4K تعرف شلون زين يعني اي حد يعني حتى الوندر وومن يعني اذا تشتري فيلم مالتها طبعا سوي عليها انه ليميتد اديشن زين بش اسمه ب10 دولارات وتجيك نسخه 4K من عنده cool. اكو خوش شغلات اكو خوش شغلات اكو اذا اتو طبعا هم من عندهم البندلز الديلز على البندلز مالتهم عندك البندل مال Resident Evil ب 19 دولار اللي هو تجيبي 3 افلام Resident Evil الانمي انتو شايفيهم ولا ما شايفيهم؟ والله اكو فيلم عندهم على نتفليكس واحدة شفت جزء من عنده ذاك اليوم داريت ها موجودين على نتفليكس انت سنه ما تدري سات شيك والله يا جزء موجود كمل يا اكو اكو دامينيشن واكو دي جنريشن واكو فنديتا هذول الثلاث اجزاء فنديتا نزل قبل فتره ما صار له هواي يعني بشهر السادس يجي شيء شهر السادس شهر السابع نزل اتفرجت ذاك اليوم يشك شق دود الافلام مال ريزنت ايفل الانمي كلها شك شق كلها حلوه انا عندي ثلاثه بس مو الاول بعدني يعني شفت شوي من عنده زين وبس الثالث تفرجته كامل يشك شق كلها حلوه نايس يا يا يا بالميدل ايست يعني خلينا نقول نتفليكس مال ميدل ايست اكو دي جنريشن والدامينيشن يا تصح بيها واحد تشوفها بالاول اللي انت تتفرجه بالتسلسل اللي هو دي جنريشن اول واحد اوكي هاي نايس يا yeah. كلش دود كلش شو اسمه كلش خوش فيلم انا مو هذول اللي عاد اللي شايفه مشان على نتفليكس ما ادري يا وحدك وحده تبدي بالطياره بالبدايه طياره ويفوت بمطار ومدري شنو اي هاي دي جنريشن خلص لعبت اوكي تمام يا كول فكلش كلش متسر خلنا نشوف انا يعني شنو عندنا بالريزدنت ايفل بس طيب ريزدنت ايفل شنو يطلع لك اكثر كل شيء ماكو عايش ما عندي اياه شريك اكسبلور ذيز تايتلز يا اصلا ما عندي ولا جزء منهم قبل نتفليكس اي دود انا وين دا افكر عاد ادور على البوب كورن فليكس ما ادري ايش اسمه هذا بوب كورن فليكس ذاك معقولة يعني اكو كونتنت يمنا اكو يمكم ماكو لو يمكن هاي تعويض شايف هاي لما يقولون لازم اكو خلينا نقول مثلا فترة رقم 10,000 كونتنت وكونتنت موجود بس بامريكا ماكو طيب شنو يكملوها بهذولي اي يعني انتو باكر ينزل يمكم شو اسمه السترينجر ثينكس اي سترينجر ثينكس اي وياكم اي مثلا يعني هاوس اوف كاردز اي باتشر ينزل يا اي شوف اذا اكو شغله ثانيه كل شيء بالضبط كل شيء اللي هو 100% مو اكو هاي شغلات هي كاتبين نتفليكس اوريجين بس ترى هي مو مالتها اوريجينالز مو 100% مالت بس اللي 100% مثلا هاوس اوف كاردز سترينجر ثينجز شو واحد ثاني اللانش نفس اليوم يعني مال امريكا وكذا بس هاوس اوف كارز ما نزلت بنفس اليوم اي قصدي ما عدا بعضهن اللي هو اعتقد الوحيد اللي بس هو هاوس اوف كارز السبب او اس ان اي ماشي ماخذين عقد مدى الحياه اي زين اقول لكم اكو في السالفه ما ادري اسالكم بيها هل سترينجر ثينكس اوفر ريتد لو ما ما هو حمسني بس ايش قد ما هسه الناس اوكي وتقولوا لي ايش الجزء الثاني بتقول لي ايش اسوي لكم شيء من ليش مش شايف يا بالله ليش مش شايف اه لا ده اقول لك انا ما حمسني هو يا شوف هو يا ما انا ما اعرف انا جديات يعني هذا يعني سؤال حقيقي من صدق لانه صدق ما اعرف اذا هي اوفر ريتد لو انت شنو احساسك بيه انا احساسي انه يا حلوه بس مو لهالدرجه انه تنقلب الدنيا عليها هسه نتفلكس خالين تايمر انت شفت اذا عن نتفلكس دوت كوم خالينا تايمر احنا وخالين صوت المسلسل وما ادري شنو تايمر وهذه زين بعد 14 ساعة تنزل أنا بالنسبة لي يعني أوكي راح أتفرجها طبعا بس مو بيجي يعني راح أركض عليها حتى أتفرجها تعرف شون ما أدري أنا إنه يمكن أنا خربت على روحي السالفة أنتوا تذكرون قصة أنا Stranger Things شون تفرجتها لا مرة كنت سويت ودي أجرب الأبل تي في لأنه هي نزلت ويا ما نزل I think الأبل تي في أو هيك شيء أو وراها بشوية فدا أجرب السيري فويس فدا أقول لمرتي دا أقولها أقول لها نزلت هاي المسلسل يقول عليها حلو شنو خلنا نتفرج قلت لي أوكي فسويت قلت لها شو السيري قلت لها show me Stranger Things on Netflix أو هيك شيء ففتحت لي إياه فترتيب الحلقات شلون صاير أول واحد اللي هو آخر حلقة وإذا نسوي سكرول تروح على أول حلقة فأنا سويت آخر حلقة يعني أنا سويت تفرجت آخر حلقة زين حسيتك شغلي أول بالضبط لك أول ما شغلتها الدنيا محترقة زين والأحداث ده تصير طبعا أنا ومرتي بنحصفن إيش ده يصير وليش شيء الدنيا أبك وليش شيء الدنيا محترقة وهذه زين بحيث انشدينا عليها بعدين وراها اكتشفت إنه إحنا نتفرج الحلقة الأخيرة حتى عمره ما خلصناها زين ف بالمية انت خربت على روحك مو لهالدرجة يا فقلت لها مرتي قلت لها نوات خلنا نرجع نعيدها نتفرج من اول حلقة هذه بعد احنا السيريز كلها دا نتفرج واحنا نعرف شو حيصل بالاخير زين لا طبعا جسمها لاحظ عليه يا ف كلش تأذيت بوقتها صدق وطبعا مرتي كل يس كل ما اذكرها بيها يعني تخزر علي صدق الضوج إنه يعني كرهتني حلو من الحركة. كنت أنا شو عليه؟ قلت هي صوتش أبل. خطأ. طبعًا ما إنه على موضوع بس Stranger Things. شغلات من أسبابها من اللي خلاني أرجع أتشجع إني أشوفها فيلم شو اسمه It صراحة. Yeah. لأنه واحد من الولد موجود من Stranger Things. وبصراحة كل شعيبين بالتمثيل بصراحة يعني أنا ما أتوقع هذي الشيء يعني كليتهم صغار وتمثيلهم كلش قوي يعني عبالك ما أدري مغبين تدريب في فترة ألف سنة فهذا من حمسني بلس اللعبة مع الآيفون ترى كلش لطيفة فردت أعرف شو راح يصير ما أدري عجبني شفت الإعلان مال Stranger Things العربي اي شفته مره فتنه جاك كلش تحشيش دوت ترى نتفلكس يعني جديات يعني انفستنج بالسوشيال ميديا مالتهم هم يعني هم انترنت كومباني فطبعا لازم يكون شو اسمه يا ما يخالف بس اكو شغله ثانيه من صار مفتوح الموضوع نتفلكس مفتوح بس اكو شغله ثانيه من دريد انه عليها ادمار اكو برنامج وثائقي نزل ما أدري إذا من زمان نازل لا بس عن كلاين من ضمن الشغلات الجديدة اسمه Treasures Decoded خمس حلقات كلش ضروري تشوفه كلش شيء حلو الحلقة الأولى أنا شايفها من قبل حكينا بوحدة من البودكاستات اللي هو يحكي عن الكفن مال النبي عيسى إذا تذكرون حكيته وإنه شلون هذا الكفن غريب المفروض يكون غلط ومو هيج أو كذب وهذا وبعدين يرجع الموضوع ليوناردو دافنشي فكل حلقة على فات موضوع معين وهذا أول حلقة بيه خمس حلقات فتشي كلش رهيب إن شاء الله ثانية من إحنا كلش تخبرنا عليها الفيلم إكس ماشينا موجود ترى على نتفليكس فإذا أنتم شايفين ضروري تشوفه إكس ماشينا رهيب إكس ماشينا إذا مش عارفين ما تجد تسوون أي كلش كلش مستاب اكس ماشينه كلش كثير. كل انا ضليت افكر بجوجل ما ادري ايش. انت تعرف شنو اكس ماشينا من الافلام اللي هيك ورا ما تخلصها it leaves a bad taste يعني تظل فتره شنو انا شو تفرجت ف لا في شيء رهيب على سالفه جوجل على هيك حكي الولد ماشينا تاع ايلون ماسك ما انه كل شيء خاف من المستقبل مال الاي اي يا هو إيلون ماسك هسه آخر مرة قال إنه حتى شلون حتى المستقبل يكون صح we have to merge with machines yeah we have to merge إنه نصير إحنا اثنيناتنا كهيكل واحد ما أدري شلون اللي تسألوني بس يعني we have to أنا أول واحد أنا أول واحد أبي أروحي اكو خبر هيجي دا اقلب هسه وشفته هسه كلكم تعرفون كار بلاي وشون كار بلاي صراحه دي تنطلق خوش انطلاقه وواي سيارات دي يستعملون كار بلاي بسياراتهم بس اكو شغله جديده هوندا عندها موتور موجود تقريبا من السبعينات اسمه جولد وينج هذا الموتور يعني فيجي كلش هاي اند هو يعتبر من اغلى الموتورات باللاين اب مال هوندا هسه راح يكون بي كار بلاي الكار بلاي بالمطار حيكون عباره يعني على الهيدز اب ديسبلاي حيكون عباره عن شاشه 7 انش وبها هي الاوبشنات مال كار بلاي ممكن تربط بها تليفونك ومن هذه السوالف فشي كلش كول صراحه بس الغريبه انه انت ما تقدر شلون يعني تربط وايرلسلي لازم انه اكو فد يو اس بي كيبل تربطه بالمطار هذا شيء شوي استغربته أني إنه ليش مو وايرلس بس قالوا على أساس إنه safety first لأنه الماطورات بالعادة هواية مثلاً من الهلمتس تجي أصلاً هي بلوتوث كونكتد ويا الماطور على مود التليفون جاوب من هالسوالف من هالشغلات فما يريدون إنه يروحون البلوتوث أو يقللون من مادة الجودة ويخلوا للتليفون وللهيدسات بنفس الوقت فخلص إنه يصير التليفون يستعمل عن طريق الكيبل طبعا هذا الموتور هو فشي كلش فيك يا سيدة تريدون تشوفون شكله وفشي كلش حلو حتى مالته المحرك يكون يعني سوالف كلها ليكويد كولد شغلات يعني ما فشي سوالف رهيبة صراحة يكون موجود بهذا الموتور كلش انتوسك انا ناوي اشتري موتور بس حل ما له علاقة بهذا دادش في هذا الخايس الفسبة على مود بس بص دود رهيب لك ذاك كم دبوا على شو اسمه يعني طالعين احنا قاعدين بمدينة قال لكم مدينة جامعية فانه كلها يعني تتربعها مطارات وهاي فدبوا ذاك كم على الطلاب والهذي صفت قلت ليش ما سواني هيجي يعني اذا اروح بي مثلا الشغلة التنقاد بسيطة هذه اشتريك مطار كومة تسيب فلوس مال بنزين فيا بس انترستنج والله اقول لك شك شك راد اشتري من هذا بروح بي لي شغل أني أخويا عايش بماليزيا عنده مطار وهناك هم كلش ناس لأنه عمليين ومن هذا خصوصاً شعب الآسيوية يعني فشي أهم من دائماً كله مطارات على مود يستغلون الوقت وما يتأخرون بالازدحامات وما يتأخرون على الشغل من هذا سوالف يستفيدون من يومهم أكثر ودود كلش انتستغل المهم هاي الشغلات وتقليلها من يعني واحد يقلل من البيئة شو اسمه يعني تأثير على البيئة وهذه قد ما يقدر جديات أنا كل صار يعني بهالموضوع حساس بيئاوي يا تسلا جديات يعني لو تسلا مثلا إنه أول شيء متوفرة ثاني شيء سعرها مناسب يعني كلش ميك سنس ولا هم يعني دي يحاولون يسووها شوية أفوردبل أكثر بس يعني يا نوادي نحول على الجيمز لو يلا نحول حتى بعد ننهي الحلقة اوكي نحول على الجيمز طبعا اسبوع حافل وقوي جدا معناه هو الالعاب بعدها ما نزلت بس احنا اوريدي نلعبها على السريع خلينا نقول هل يعني الاسبوع او هاليومين عندنا اساسنز كريد ماريو اوديسي و وولفنشتاين او وولفنشتاين اول شيء احنا اكثر شيء راح نحكي عليه اللي هو اكيد اساسنز كريد اوريجينز اول شيء اللعبه خرافيه قوموا اشتروها هسه يلا تجارب يعني أنا صار لي تقريبا 4 أيام دا ألعبها، دانا بالبارحة مو بلشت بيه. بالضبط هو أنا قلت هذا يعني ممكن تعليق وحد شيء راح يكون كلش قليل، تركيزي راح يكون كله واضح عليك. أنا يعني صار لي 4 أيام ألعبها، شلون ما أعرف تسربت اللعبة وجدتي وgood for us إنه كانت إنه لعبناها. أول شيء أني شلون راح أحكي عن اللعبة بطريقتي يعني بمنظورين، خلينا نقول بمنظور كلعبة Assassin's Creed كلعبة إنه إحنا من الفانز Assassin's Creed، والمنظور الثاني كلعبة عادية ما لها دخل Assassin's Creed. أول شيء بداية اللعبة تشد، بداية اللعبة interesting. أول شيء واحد يلاحظه باللعبة الجرافيكس رهيبة صراحة. هاي أني أول لعبة أشوفها الجرافيكس مالتها يوصل، يعني أني أول ما شفتها ذكرت أنشارتد رأسا. ليش؟ لأنه مو يعني أكو جمال بالتصميم، خصوصا مناظر الصحراء يعني ذكرتني حتى بوقت تذكر دانر أنشارتد 3 لما قلنا إيش قد الصحراء حلوة مسويها، وهاي يعني ذكرت أني بالضبط ذكرت أني الجمال بالتصميم. طبعا كجرافيكس بالانفايرومنت هي كلش حلو، لكن ما ادري هم اخي اساسنز كريد ابدا يعني جرافيكس الشخصيه نفسه كانيميشن وكحركه حلوه، بس مو بمستوى الانفايرومنت تحسها. يعني الانفايرومنت كلش الجرافيكس مالته اقوى، لكن هم ما ادري عندهم دائما مشكله بالعيون، ما يعرفون يسوون عيون تطبع عليهم. اي تركز عليها. اي ويعني الوجوه زينه بس هم ما تحسها بمستوى الانفايرمنت، لكن هي صراحه الانفايرمنت هو اللي يعني اني من بلشت العب تقريبا اول ما شغلت اللعبه 3 ساعات اني كي بس دا افتر دا اباوع بس دا اتفرج هاي شنو خب دنر. يعني اول ما بلش 50 صورة ايش قد البارحه انت ماخذ 50 بالضبط. الشغله الناس دي يسمونها من علي بيها فوتو مود، التحشيش بالموضوع مش تدري طلع الصور لما تاخذ الصور يحط لك اياها على الخريطه بالاماكن اللي انت اخذتها ويشاركها ويا باقي الناس، ما ادري ويا اصدقائك لو كذا، بحيث اني تقدر انت تقلب الشغلات اللي يطلع لك على الماب تقدر تشوف غير الناس اللي مصورين. اي بالضبط الماب مال بالضبط وين ما ماشي اني كل تنقاط سرق. يعني صدقني لو اكو سناب شات باللعبة كان ما اخذت هالقد صورتي. اي لا لا وش يسمونه ورأسنا حطيت فيه وحولت الصور واختاريت اللي حلوات رتبتهم حطيتها بالايفون وده انتظر يعني بس الريليس الرسمي ابدي انزل على انستغرام. وهالي انه جديات لحد هسه شو انا قليل لعب اللعبة وهاي مو في الانمار، بس سوفر اللي دا العبها انا عبالك يعني سياحة رايح بالضبط. هو هذا اي هذا الحلو باساسنز كريد، توصل لك الجمال والفكره بطريقه كلش حلوه من ناحيه الرسومات من ناحيه الجرافيكس، هي فشي كلش رائع. هاي طبعا من ناحيه الجرافيكس. طبعا اول ما بلشت العب اللعبه بالبدايه الكومبات سيستم يختلف 100% عن اي جزء اساسنز كريد احنا لاعبين. اللعبة صايرة كلش قريبة كلعبة RPG، اللعبة كلش متعلمة من ألعاب كبار مثل The Witcher، متعلمة من Horizon، متعلمة يعني من ألعاب RPG كلها بصورة عامة، حتى كلود سيستم كشون كتصنيف الأسلحة دا أشوفه هواية بصمات مال Division و Destiny وهالسوالف موجودة. صراحة هذا الشيء أنا شفته كلش حلو وحتى طلع اكبر ما اني كنت شلون متخيله لما شفناه بالتريلرات، بحيث هيك خلاني راسا افكر زين Assassin's Creed ليش مو هيك من البدايه، ليش ما كانت ليش ما اكو ليفلات للاسلحه، او كان اكو ترى ليفلات للاسلحه او ليفلات للشخص بس ما كانت كلش يعني خلينا نقول انت انتجريتد باللعبه، بحيث انت هذا الشيء يحكم على طريقه اللعب مالتك او طريقه الكومبات مالتك. ف هذا الشيء كلش صراحة شفته مرتب. الكومبات صراحة أول مرة أشوف كومبات بأساسنز كريد أحس إنه هذا لا بي صعوبة تشالنجينج شوية، أني لازم أدير بالي، لازم أتعلم شلون أضرب، لازم أتعلم أني شلون أسوي درع وهالسوالف، أستعمل الدرع وأستعمل المالتي كل الطرق حتى أتفادى الضربات اللي تجيني حتى ما أموت. هاي أول مرة أني بلعبة أساسنز كريد أشوفها، فلهذا كلش تجربة فريش بالنسبة اللي يجي هو أصلاً فان الأساسنز كريد، وبيها الفيلينج اللي أني أو واحد يحسه بأجزاء أساسنز كريد اللي كانت قوية مثل أساسنز كريد 2، أو يعني أساسنز كريد 2 هي يمكن كانت من أقوى الأجزاء، وحتى مثلاً بلاك فلاج، بلاك فلاج ولو كانت تختلف شوية لكن الفيلينج اللي تعطيك إياه قد ما اللعبة متقنة خلينا نقول تعطيك إياه أوريجينز أول ما واحد يلعبها. كقصة أنا يعني حاليا هسه بلشت القصة شوية تصير انترستينج، بس اللي حلو اللي عجبني القصة أول ما بلشت شوية رأسا أني انشديت للكاركتر اللي موجود، رأسا أني بلشت أنه شلون خلينا نقول أحس بالشي اللي هو دا يسوي، مثل ما كنا نحس بأيتسيو مثلا بأساس كريد 2 وبرادر هود ريفليشن. صراحة إحنا إلى حد الآن سواء أساس كريد 3، من أساس كريد 3 صراحة إلى حد الآن ما كفت كاركتر ظل ببالي، يعني حتى هسه إذا أريد أتذكر أسماءهم ما أتذكر لأنهم الكاركترات كانت كلش عادية، بس هسه لا، الكاركتر بداية هو فشي كلش حلو كقصة كباك ستوري فشي كلش نايس. اللعبة طبعا إنسين إيش قد بيها شغلات، المشينات مالتها واحد ما يمل منها، السايدز مالتها كلش هواية، وهاي أول مرة Assassin's Creed أحسها تو open world game، open world إلى درجة أنه هاي أحكيتها لدنر أني صارت عندي تجربة. Assassin's Creed The Origins دائما أنت تكتشف الشغلات، يا أما مثلا تروح على ناس يقولوا لك أكو فلان مهمة بفلان مكان تروح أنت تسويها فتكتشف هذا المكان، أو دائما تطلع لك بالمنطقة علامات استفهام تقدر تروح عليها رأسا وتفتهم شكو هناك. فأنا شنو اللي صار بوقتها أول ما لعبت اللي هي أول مدينة باللعبة سوى كل علامات الاستفهام راحت عليها بدون حتى ما أحكي ويا أي أحد من اللي موجودين، وسويتها مثلا هنا لازم أقتل فلان واحد، هنا لازم أقتل، سويتها وكملت. اللي يصير شنو لما تروح أنت مثلا تحكي ويا الواحد اللي حينطيك المهمة بفلان مكان، ما راح أنت تضطر مثلا تسوي المهمة من جديد، لا راح يتغير الدايالوج وياه يقول له ها انت تريد فلان شيء اني اوريدي سويت لك اياها هاي. بقى اني من صارت هاي اللقطه قلت واو اوكي رهيب بالضبط ترو اوبن وورد 100%. باي ذا واي تقدر بنص ميشن انت تعوف الميشن مالتك وتروح ميشن ثانيه وما يروح البروجرس مالتك. يعني مثلا اليوم اني كنت بمدينه قريبه من الاسكندريه دا العب بميشن، ف مرت صدفة بواحد حكيت وياه انطاني ميشن لاخ، الميشن اللي انا كنت فيها هي عبارة عن 3 مراحل مكمل كنت مرحلتين، عفتها رحت سويت ميشن لاخ وراها رجعت كملت المرحلة الثالثة من الميشن اللي اصلا انا كنت فيه. شو تدري بها؟ اي اي اي 100% اوبن وورلد. تحشيش تجمع معلومات. ها؟ اي فمش شرط تبقى الا بتكمل الشيء. نايس. يا يا يا. اي اي اي. قبل كان بهاي المشكلة إذا طلعت شوية بعيد عن المنطقة أنت طلعت عرفت الحصان ما أدري عرفت منه. لا لا هنا أنا ماكو ترو أوبن وورد 100% صراحة. أني طبعا ما نقدر إحنا ننطي ريفيو كامل لأنه إحنا بعدنا من البداية والخريطة إنسين إيش قد كبيرة، اللعبة كلش كبيرة، يعني الريفيوات دي تقول لك إحنا كملنا الكامبين، طلع الكامبين كله ما يفتح لك الخريطة كلها، بعد أكو شغلات أنت لازم تفتحها وراها. الكامبين تقريبا يطول 35 ساعة وجز فتشي، فحتى تكمل كل شيء يراد لك تقريبا بالخمسين أو 60 ساعة. فبس إلى حد الآن اللعبة كلش رهيبة، اللعبة easily يمكن أحلى جزء Assassin's Creed إلى حد الآن من Assassin's Creed 2، easily 9 out of 10 بالنسبة إذا أريد أنطيها كسكور ريفيو. لكن شمال تصعد تنزل تبقى هي Assassin's Creed وتبقى هي مطورة من Ubisoft، تبقى عندك bugs، تبقى عندك glitches، يعني سوالف تشليب بالحيطان، سوالف تشليب بالأشجار هاي لازم هاي موجودة. بس هاي مو كلش مزعجة لأنه أتخيلها بكل لعبة، لكن شوية اللي أني شوية أزعجني لكن ما يوصل إلى مرحلة game breaking إنه تخرب علي experience باللعبة اللي هو the draw distance، خصوصا إذا تكون تلعب بسينيو اللي هو شو اسمه اللي هو الهوك بالضبط. هذا انت اذا شويه تتقرب على المدينه، خصوصا اذا تكون اكو مدينه اكو هواي ناس دايم شنو هاي، راح تشوف اكو مشاكل بالتكستشر، بالتكستشر رندرينج راح تشوف اكو هوايه مثلا اشياء سودة شويه متقرب عليها تتحول تصير هناك عباء، تطلع اكو مثلا حشيش او يطلع اكو هناك مثلا فد سجاده معينه من هالسوالف. ف يعني هاي هي طبيعيه بكل اساس السكريد قمنا نشوفها خلينا نقول وطبيعيه بالنسبه لنا. كل لعبه لما لانه حتى صعب تقارنها بلعبه ثانيه لانه كل الالعاب مسوين مثل حركه السنو. علي واحدة من الصدمات عن ما تدري بيها السنو تقدر تظل تطير والله. اي تقدر تعوف الكاركتر ماتك. اي انا عبالي فرب دائره بس داير مدار كل الفيديوهات هيك تشوف. انصدمت بارحة لما شغلت اللعبة شو مشيت قلت خلي اشوف شو كنت راح يرجعني بالقوة اشوف هذا مشي ايش قد ما مشيت بعيد لما قلت ارجع للشخصية صار كلودينج تحشيش مساحة الرجل غير منطقة يا تحشيش ايش حال واحد انجوي المنظر واحد انه يظل يطير وهاي اي بالضبط هي هذا احلى شيء صراحه من واحد شلون يفترب سينو. طبعا سينو حتى هاي شلون تنويه اللي يسمعونه كلنا كنا متوقعين حيشتغل مثل الدرونز اللي موجوده مثلا بوتش دوغز او مثلا حتى بجوست ريكون وايلد لاندز وهالسوالف. لا سينو تحسه فعلا هو الهوك مال الاساسنز لانه عنده بيرسبشن وعنده احساس بحيث حتى يقدر يكشف لك شغلات ورا حيطان داخل بنايات كلها عن طريق البرسبشن مالته. وحلو مش مسوين انه انت كل ما تسوي هذا الكشف المناطق العاليه اللي باساسنز كريد يزيد البرسبشن مالته وهذا شيء كلش كول انا شفته. بعد انت مثلا التارجت مالتك ما تلاقيه تقدر عن طريق حتى لو كان داخل معبد تكشفه فشيء كلش نايس صراحه. اللعبه كلعبه اساسنز كريد بالنسبه للفانز مال اساسنز كريد مثل ما قلت easily من أحسن الأجزاء إلى حد الآن من دا ألعبها. طبعاً أنا تجربة بسيطة صارت وياي يوم اللي جبتها كان يوم اثنين جبتها أنا بوقتها العصر بلشت ألعب ألعب ألعب لقد ما كنت خرافي باللعبة ويا رب مديرتي تكون مدى تسمع البودكاست. أنا ثاني يوم أخذت إجازة من الشغل حتى الشباب قلت لهم سويت إجازة مرضية على أساس أني مريض بس في سبيل أقعد بالبيت ألعب أساسنز كريد. طبعاً أنا هاي الشغلة ما مسويها قبل يعني جي تي أي ما سويتها قبل من نزلت أنا سويتها بأساسنز كريد خايف. بس شايف هسه انا ايش حيصير بي اذا احد من الشركه ما تسمعون البودكاست don't do that at home. اي فشي تجربه كلش رائعه. بالنسبه للريفيوات ريفيوات بلشت تنزل اليوم لان هي اللعبه رسميه تنزل باكر. يعني اغلب الريفيوات هي برينج 8.5 9 جيمز رايدر طوها 10 طبعا 10 من 10 بيرفكت انطوها بيرفكت سكور. اي جي ان طوها 9 فوربس انطوها 9 بوليجون جيم انفورمر ودول شاكرز 8.5. بس اكو ناس ما يستحون على نفسهم ما ادري شلون سووها صراحه اللي هم جيم سبوت انطوها 7 وصراحه هم وحده من العيوب اللي قالوها انه تكنيكال ايشوز اوكي هاي حقهم بيها. بس صراحه انا ما يعني شفت جيم سبوت يقولون انه الكومبات مالتها ما حلو يعني صدق تحكون ترى الكومبات مالته كلش مرتب ما ادري ايش انت والله ماشي بيها اكثر عن المشكله هاي النقطه ما قدرت اعرف اذا هم بالغوا له هاي كود تصير مو كلش ممتازه ما ادري شنو ما هلا اشوف هي صعبه يعني الكومبات صعب حتى تتعود عليه. انا بوقتها ليش انت من جبتها قلت لي اعطيني نصائح قلت لك اضبط الكنترولز مال الكومبات خصوصا اذا مثلا كان عندك اكثر من واحد دي يجيك وشلون تريد تسوي كاونتر للكل هاي ترى بيها صعوبه يعني. فبس انه هل هي مو زينه؟ لا ابدا بالعكس كلش ممتازه اصلا. فهاي بالنسبه لاساسنز كريد صراحه ما عندنا غير ماكو شيء بعد يمكن الجيمز كتجارب لأنه ولفستاين أو فولفستاين على قولة أنوار شو يسمونه ما أدري ظهر من سوي الإمبارجو مالتهم اللي هو الوقت اللي لازم ينزل بيه الريفيوات. ماري أوديسي نزل الريفيوات مالتها ويا يعني هو يوبيسوفت كان اليوم 4 العصر كان الإمبارجو إنه يفتح الحظر يقدرون الناس يحجون عليها وينزلون جزء من الفيديوهات اللي هو الساعتين. ماري أوديسي سفر كل التعشات اللي دا اشوفها من فد شيء كلش خرافي و... يعني هاي من بين فد شيء كلش انترستينج. باقي فولفنشتاين هاي من النورف. طبعا الله يساعد اللي راح يشتري ثلاث العاب بنفس اليوم لا تسووها لانه حرامات كل لعبه يراد لها. يعني ساني مقهور دا العب موضوع اساسن كريد لانه الزلدة هم من يراد لها يعني يراد لها استثمار وقت. طبعا اساسن كريد من انا من يراد لها استثمار وقت فما ادري يا اخذوها هيك شوي اشتروها يا بالضبط الوقت كان قدامكم طويل بنفس الوقت هو همين ما بقى شيء على بلاك فرايداي زين همين واحد كوم يقدر يشتري العاب رخيصه كلش فاخذ لكم لعبه واحده والباقي انه قصطوا على البلاك فرايداي وغيره من الاوقات يب اني واي اساسن كريد يا اساسن كريد يا بالضبط تسوى فأيوه طبعا وصلنا لهذه الحلقة. أحب أشكر أنمار ودانر على تفتيتكم وأتمنى أنه تستمتعون باللعبة بعد أكثر. فبالنسبة لكم أعزائي المستمعين طبعا تتابعونا على تويتر والفيسبوك والتليجرام والإنستغرام وتسوينا سبسكرايب يا ريتو على الأبل بودكاست وعلى تطبيق اسمع لي وإذا ترون تابعونها من الموقع بشكل كامل عن طريق تطبيق نبض تلقون احنا هناك اهمنا موجودين. فاحب اشكركم وطبعا good luck للكل على يوم البري اوردرز. اذا قدرتوا تحصلون البري اوردرز وسمعون الحلقه يا ريت لو تشاركونا على يعني رايكم او شنو التليفون الناوين تشتروا انتو يا هو واحد من عندهم فشاركونا بيه على التليجرام تقدرون تشاركونا بالجروب وهاي حخل نسمع ارائكم. فشكرا للمتابعه وان شاء الله الاسبوع الجاي نسولف وياكم. مع السلامه باي.